بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قام المعنيون لشؤون الثقافة والصداقة في سفارات البلدان المختلفة لدى بلدينا بزيارة مصنع كيم جونغ سوك بيونغيانغ لغزل الحرير يوم الثامن الخميس.